حياكم الله شباب، انا الشيخ من اي او اس كافي، نقدم لكم الحلقه 42 من برنامج البودكاست الاسبوعي، وطبعا ويانا الدانر وانمار. هلا مثل كل مره، وراح تكون هاي حلقه خرافيه. ما بحياتي ما سوينا حلقه خرافيه، احنا يعني كنا دائما نسوي حلقه خرافيه، ما طلع البدايه غلط، بس احنا خرافيين يعني احنا خصوصا اني يعني رهيب صراحه. اهو كان فيك براسنا والله، ذبحنا 24 ساعه، 42 حلقه اقدمها، مو 42، قول 40، اعطيها مجال للهاي. فاي فانا بعد وصلت دخلت بمجال الاحتراف وحلقه بودكاست مات، عليت ليفل، عليت ده، حسك ده تلعب ار بي جي بالضبط، ده عليت ليفل هسه انت ذا نيكست بالضبط، دخلت برستيج مثل كول اوف ديوتي. بالنسبه للبرستيج اقول لك شقاقي نسخه البرستيج ذا يتش ذا بحد، ما ادري دزور ايميل، ما ادري شفت على فيسبوك رهيبه الاديشن مال البرستيج، تكون هيك كل بيا كاميرا 1080 بي وما ادري شنو هاي مال كول اوف ديوتي. دود لا دير بالك لا تنغرب المناظر، انا جربت هالكاميرا بنفسي مال كول اوف ديوتي برستيج اديشن. شاقه من وين؟ شبيه ما ادري صدق، لا لحظة، أول شيء من وين؟ صديقي اشتراها، صديقي وهي شيء صديقي. هذا أنا الخ، ما حكيت لو مو حكيت لك أنا ذاك اليوم. نو ما حكي لي. تالي. أردتني أنا سميهم لي صديقك، ولا يهمني إنه الكاميرا شنو فيلمها؟ فاشلة جدا، فاشلة يعني كاميرا يعني هيك ما توصل. وسوى عليها فيديو. الحدود يعني مو نفس الكواليتي مال الفيديو؟ لا انسى، ماكو من نوع الاستابلايزيشن مالتها فاشل، تغوش بس تحركها ما ها طبعا ما ادري شنو كنت دا اصور على غفله طفت ما تعرف ليش. انسى خلص الشحن. اي شنو باتري لو كيبل لو شنو يعني؟ بلا شحن عادي. شحن عادي اوكي. هاي. يا ما لا يعني قلت لك شكلها فيك، شكلها مثل انا مال شو اسمه القناص. انا اقول لك شكلا وهيك يعني هي فشيء مثلا تحط اقول لك هي نسخ الكولكترز اديشنز ولا كلها تكون يعني بس مجرد انه هيك. اي يعني مثل حتى بلاك اوبس 2 لما طلعوا هاي الطياره اللي وياها، الطياره من نوع اذا هيك بس تنطخ هيك طخ صغيره تنكسر، بعد حتى حط لك وياها شريط شفاف حتى تصلحها. اقول لك ترى في اللين يا عيني، يعني هي هاي حتى لو تشتريها برا في اللين، الطيارة عندي احكي الكفر مالته لازم يكون في اللين على مود خفيف ويطير، المروحيات مالته بس بلاستيك وماكو الجزء بالنص، يعني هاي هذا الشكل الرباعي ما ادري لها اسم معين، بس هو هيك يعني هو ديزاينه هيك ما له دخل بالكول اوف ديوتي. يعني إيه انه انت تنتقد لينه في اللين؟ لا انا ما انت هو دا يقول ينكسر بسرعه، دا اقول له هو هيك يعني في اللين. لا هو هيك يعني مو دنر. اوكي اذا تشتري هاي الطياره واحد، هاي الطياره واحد، اني حتى قعدت هيك قلبت هاي الطياره واحد، هي ماكو مثلها بالضبط 100%، لكن فشي مشابه لها اسعارها كلها 30 35 دولار، هم دا يبيعوا لك البرستيج اديشن ب 150. اوكي اقول لك مو يعني هي بعد اديشن مال اللعبه يعني شت، اقول لك تشبيك ما تشتري لسه خلاص. الحلقه طبعا البودكاست ما راح يكون خرافي من وراء انمار، اخاف تحجون متعمل راسنا قلب عليه خلال شيء بالضبط ما أدري شنو الموضوع. قلب الحكم قبل شوية كان كلش انترستد والكاميرا شلونها وهاي وما أعرف شنو، هسه قلب عليه. مو أنت قمت تحكي حكي ما يصرفونه بالضبط. تشوفون الانشقاقات داخل فريق آيوس كافي، الانشقاقات بالنسبة لل طبعا أنا مو خرافي يعني لعباكم، إحنا وصلنا لمرحلة مال غرور شايفين نفسنا، أنا خرافي بس مو دائما. بس بالنسبة للش اسمه احنا تذكرون ذيك الحلقة كنا نقول بس اذا طلع على الفيسبوك، تذكرون احنا كنا على التقديم صار حكي ما ذيك الحلقة، فالمهم طبعا المتابعة مالتنا دائما تسمع هي الحلقات البودكاست، يمكن كانت تسمع البودكاست قبل اصلا ما ينزل مالتنا، ما تعرف شلون هقل ما هي صدق متابعتنا. اوكي روز دانر ضيع البوينت بالضبط، فقالت لي انا عجبني التقديم مالتي مال علي اير هاي البروفيشنال. ف اي فحتى تخاف شو اسمه هذا يدعم التواضع مالتك. وقالت وبعدين قالت مو جافة مثل ما قال انمار، لطيفة مثل ما يقول دانر. ايوه ف شوفوا تشوفون انا شلون انسان يعني دائما ضد اي او اس كافي. انت ايه من نوع بس احنا نحبك ما يخالف انمار. انت صديق عزيز، صديق قديم. قبل من احنا طبعا حلقتنا حتكون على الاي او اس 7.1، فطبعا راح يعني نسولف فيها على احنا الاراء مالتنا وشنو حسينا شعبك هو شيء اشتريتي شو اسمه بالضبط من تايتانيك متفرجين وشي حسيت اني والله ده اغرق ويا جاك. بس علي شو فيك اليوم؟ سؤال ما بي شيء، يمكن شرب ريد بول. ما بالمناسبة هاي الحلقة برعاية ريد بول. مثل كل مرة هاي ذيك حلقة من كانت اوكي كيوت. فراح نقول احنا شنو بارلمنت. من هو؟ بارلمنت. انت طبعا انمار رجع يدخن دانا، انت خاف ما تدري استلمه. موب اوكي دانر يعرف يعني على اساس دانر ما يعرف انه انا رجعت يعني. بالضبط دائما اقول له ليش بابا تخيل اهلك ما يعرفون وابوك على حظك يسمع الحلقه هاي. اذا انت اسكت يعني لا تفضحني هسه انعلس. فالمهم راح اذا ماكو هاني البودكاست الجاي يعرفون انه علي كان السبب. هو ما عندي طريقه خاصه انه حتى تخلص من شو اسمه الموجودين مثل في المسلسل مال هاوس اوف كاردز اللي لازم الكل تتفرجه طبعا. فعلى العموم نرجع لموضوعنا اللي هو يعني حيكون على اي او اس 7. راح نقول شنو ارائنا، شنو الفكره من يعني شنو واحد اول ما نزله لانه شفنا الاختلاف وشنو راينا به. فهي كلها في شوي راح نسولف عليها. بس بالبدايه طبعا مثل كل مره نغطي كم خبر مهم صار خلال الاسبوع او اليوم مثلا ايش نزلت اخبار جديده. ف يعني ما اعرف شنو يعني هل هي هواي اخبار او مو هواي. بس المهم واحده من الاخبار اللي هو تسريب اي او اس 8 على اساس صوره من عنده. اي ايش ما شفتوه انتوا ولا لا؟ ايه شفت. اوكي شفت اللي لا هو الصورة؟ لا شفت اخبار. شفت الاخبار. انت شنو اللي شفته بالضبط؟ مال الاي كلاود ومال المابس. هو اي مال المابس طبعا قالوا واحدة من شغلة التسريبات طبعا انه في التحسينات كل شيء راح تصير على الخرائط مال الاي او اس 8. وبنفس الوقت راح يضيفون ابل شو اسمه فمثل شيء فيتشر انه مال القطارات والهذي. اي طبعا ما تفيد يعني حتى يعني من قريتها انا شيء يعني مو كل شيء نهتم بالموضوع، خصوصا يعني بالنسبه للمستخدمين العرب يعني حيل ما تفيدني. يعني هو اصلا احنا اكو قطارات شو اسمه بالدول العربيه تشتغل من صدق؟ الدول العربيه اي بالاردن ما اعرف، بس بالامارات مثلا اكو قطار المترو عندهم. ما ادري يعني لا تشتغل مضبوط مفروض بس يعني. مثلا باقي الدول العربيه شنو ما ادري قبل شنو الوطن العربي بس الامارات مثلا هي 100,000 دوله بي 100,000 حلو اوكي قوميه مالتي انه حافظها الدول. أي فما ادري يعني حيفيد هذا. بس المهم فد نقطه كل زينه بالنسبه للابل يعني على الاقل حتى المصيبه مال الخرائط شوي تصلح ورا ما صارت هواي بيها مشاكل وسبب يعني هواي حاجه صارت بالاخير انطرد بيها سكوت فورستون من ورا اللغامات. وشلون شايف نفسه قال ما اعتذر ما ادري شنو انا بعدني مخثوث من عنده وانا حقد علي صار سنتين وبعدني سنتين ما ادري ايش قد وانا بعدني شيء حاقد علي. بس المهم التسريب اللي طلع مال اي او اس اي يطلع انه ابل ضايفت اربع ابلكيشنات جديده اللي هي تجي عند ديفولت ويا النظام اللي هو فشي اسمه هيلث بوك والبريفيو نفسه مال ماك والتكست اديت همين نفسه مال ماك وفد ابلكيشن اسمه تيبس. ف ما ادري انا ما اقتنعت. انا هيلث بوك عجبتني الفكره صراحه حلوه، واتوقع الهيلث بوك اللي دخل كلش راح يكون بالاي واتش، كلش راح يكون انتجريتد ويا الاي واتش. بس انا اقول لك اي بالضبط يعني أي. انت من ناحيه سوري من ناحيه انه الهيلث بوك انه قريبه من اللي كانت طلعت على على الاي واتش، يقول لك انه هي اكثر شيء راح تركز على الشغلات الهيلث والهذي، فانه هي مربوطه يعني بها مجال يربط وياه. بس مال البريفيو انا اكثر وحده انه صفنتني تكست اديت، يمكن اي واحد يستفاد من عندها، بس البريفيو ما ادري. وشنو فيلم الايقونات اللي هي تلطيش نفسها مال مال ماك، اي بالذات البريفيو حتى اصلا ما قاعده ويا التصميم مال مال بقيه الايقونات. اتوقع علي هذا فتشي مو هو هذا اللي راح نشوفه. يعني انت شايف ابل مثلا تكون بس هيك فتشي بس يعني حتى يعني تستخدمه او حتى بس تسوي له تيستينج، مثل ما كانوا ابل زمان يسوون تيست للهاردوير مال الايفون الجديد بشكل الايفون القديم. اتوقع هيك يعني، مو انه وهذا هو الشكل النهائي او الشكل اللي راح نشوفه، او حتى مو مقارب للشكل اللي راح نشوفه. يعني هذا اللي اتوقع. ما ادري يعني، بس انه حسب طلعت الصوره انت يقول لك هو هذا ليك، يعني انه هو هذا اساس الشغل. بس يجوز مثل ما قال المار، يجوز هي بس مجرد انه حتى المهم راح تجينا هاي الفيتشرز، ويجوز بطعنا اكيد الايقونات تختلف. بس ارجع اقول لك البريفيو شنو البوينت من عنده، شو استفاد من عنده؟ أيه. ما هو اوريدي موجود الابلكيشن مال الصور، شنو فيلم البريفيو؟ فتكست بيها مجال التيبس، ما اعرف شو يسوي، يمكن تعطي تيبس بخشيش. لا احتمال ثاني التيبس ما ادري ليش اجت ببالي انه مثلا انت طريقه استخدامك تليفونك مثلا. لا لا لا صدق شبيك هو شو بعد ايش حكيت ثاني؟ لا اعرف اعرف اعرف شو حتقول. لا يعني لا لا بس مستحيل ما يسوي. اقول لك شنو هالحركه الغبيه، يعني مثل هاي اكو الابلكيشنات الكوما دليلك لاستخدام الايفون، بدي شنو هاي تنزل هاي الامور. مو ما فهمتوني. هسه مثلا انت تستخدم تليفونك اكثر شيء البرامج البزنس، مثلا يعطيك تيب انه ترى اكو هيك ابلكيشن جديد نزل بالاب ستور هيك مواصفاته شنو زين هذا. اوكي زين هذا خو بيحطوها ضمن كاتيجوري موجوده بالاب ستور، يعني ما يحتاج يطلعوها برنامج. مو هي مو بس مو انت بس خلوني اكمل. انا ما راح اتدخل. اي انت حابب المره سوده هوايه لا لا مو هنا نقطه. المر كلش حاب المنتج هذا، بحيث راح يطلع راح يتعلم برمجه وراح يبرمجه ويسويه. بالضبط حتى اذا ما نزل هو الا هو ينزل. لا لا يعني التيبس مثلا انت تستخدم مثلا شغله بالتليفون يقول لك اكو ترى هيك فيتشر انت ما منتبه عليه ممكن تستخدمه حتى تفيدك بفلان شغله، يعني هيك ترى ليش يعني فكره حلوه ما بيها شيء. مو انه دليلك وما دليلك، لا لا لا التيبس يعني التيبس تتعلم من انت استخدامك للتليفون وتعطيك تيبس على اساس انت طريقه استخدامك للجهاز. هيك مثلا انت تاخذ صوره هوايه يقول لك انت الصور تقدر تسوي هيك، تقدر تستخدم فلان فلتر حتى تحسن، تقدر مثلا هذا الابلكيشن يفيدك بفلان شغله. يعني ترى ليش فكره حلوه. ما استبعدها ارجع اقولها، ما بيها اي معنى يخلون مال تيبس. مشكله حتى اذا سووها ما اتوقع راح تطلع كلش بيرفكت. انت متخيل الشغل اللي راح لازم يصير؟ اقول لك بالضبط وابديت ابديت بالساعه الابجريجيترز من هاي المخيفه وايش الالجوريثم بيها. اي هو هذا الشيء صحيح راح تكون صعبه الا اذا بس للابلكيشنات مالتهم. ما ادري اذا بس الابلكيشنات مالتهم في خدمه كلش فاشله اذا تطلع. صدق ما شفت كم ابلكيشن عندهم بالضبط تعدل 40. اذا يسووها اذا يسووها 40 انا ايش كذا 10 انا خالي ببالي. مو بس هذا اذا يسووا الاب ستور انت تعرف شنو من متابعه لازم يسوون، يعني يمكن كل ساعه لازم يسووا الابديت. اي هو هذا الشيء صحيح، يمكن حتى سيرفرات جديده. مو هو ليش اني من قريت خبر الاي كلاود توقعت هيج، يعني الاي كلاود ده يوسعوا الاي كلاود، احنا ده نسمع اوريدي سيرفرات ابل تضيفها، فاحتمال راح تكون فد شيء انتجريتد ذا اي كلاود، فتكون وحده اصلا من خدمات الاي كلاود. همي هسه يطلع تيبس مو تيبس، تيبس مختصر فد شيء يعني تي فد شيء والاي فد شيء. اي فد شيء تطلع كل توقعاتنا هيج كلش غلط. كلش يطلع فد شيء فضائي. اي بحيث ابل هيك يصفنون علينا هذول ايش بيهم هذول ايش يحكون. بس الوقت الايباد الاسامي مالتها ياهم لما قلنا ايش راح يطلع اسم 3 لو 2 لو شنو تذكر؟ كنا بيتك هذا اختيار اسم اصعب من تصنيع الجهاز نفسه. لا بس هي التبس يعني مبينه حتى من الايقونه مالتها الضوء والهاي مبينه مثل ما انا قلت يعني. تعرف شنو ذكرني هذا الضوء ولما شفته؟ ذكر مايكروسوفت وورد القديم كان يطلع هذا هذا القراصة مع الورق الراصة مع الورق. يا باش قد أذكرها هل تعلم أن أستطيع تصليح الكلمات لك؟ يا إيه فتخيل إيش يصير؟ لا ما راح تكون أقول لك إذا أوقف يعني شنو يطلع لك إيش من هذا ضوجك كل شوي يطلع لك بالشاشة وشي احتمال يتمشى إيشي لا ما راح تكون هيك. او بالنسبه للايكونات انا اكد لكم انه ما راح تكون يعني مو هي هاي الايكونات النهائيه لانه حتى باو على الايكونات الاصليه نفسها اللي هسه باي اس 7 يعني ماكو اي تغيير ماكو اي هيك اي شيء هو ما صار راح يكون في التغيير جذري لا ما راح يكون تغيير جذري على اس 8 نهائيا فاصلا تتوقعون يعني هو ليش طلع 8 تتوقعون هذا الدبل دبل دي راح يكون 8 اي طبعا انت تتذكر بوحده من حلقات البودكاست شنو دا احكي دا اقول لك احتمال يعني انا دا اتوقعهم راح يوصلوا مرحله بعد ما يقومون يسووا 8 و9 و10 وما ادري انا بصراحه مثل ماك هاي النقطه اي مثل ماك يعني اسماء مو اسماء يعني اوكي اسم ويا بنفس الوقت الرزار احنا صار ايش قد هو على تغيير الاسم بالضبط اكستر تغيير الاسم يكون فتشي جذري يعني مثلا شلون لما سووا اي اس 7 يطوها اسم جديد لحد ما يتغير الاسم مرة ثانية احتمال يطول في السنتين ثلاثة هذا كله يكون ارقام يعني هسه لحد ما يجي اللي ورا المافريكس احتمال فتسنة ونص سنتين ما تشوف غير المافريكس بس راح يتطور كارقام ما ليش احس راح المافريكس راح يتغير لا المافريكس انا هم دا اشوف راح يتغير لان المافريكس اصلا لازم يتغير اي نظام جدا رائع بس بعده به هواي نقصيات عندها بقز هواي سوالف غريبه تسوي هواي انا اتوقع تتوقعون مثلا نطلع من او اس 10 نوصل لاو اس 11 اوه لا بعد مو هسه مستحيل هو ايش قد طول الا اذا ابل عندهم فريق ثاني تماما وصلهم فت 5 سنين ده يشتغلون عليه هيك احتمال الناين الناين بوكيت طول بالضبط 10 سنين الناين اعتقد ما ادري مشكلة على زوم التصميم من 2005 يمكن هو موجود لا 2000 لا 2002 يمكن 2001 اي صار اكثر 10 سنين لا صدق او اس 10 هسه خلينا ندور او اس اكس 10 OS X 10 وشو الحلو الناس يجي يسمعونه يسهموا من اللي يكتبون بالضبط كانوا قاعد يسمعون خشوا فيها اللي أول 2001 أنا ما أدري ليش ما أدري ليش يجي كلش متوقع أنه ممكن نشوف OS 11 لأنه مافريكس يعني أوكي هو سوفتوير حلو لكن لما نتباوعون على ماونتن لايون هو ترى مو هذاك الفرق يعني فرق بالبرفورمانس اوكي موجود لكن فرق بالبرفورمانس هوايه والله بصراحه البرفورمانس مال الانترنت والبرفورمانس مال الجهاز كلش هوايه التالتات المافريكس يعني بصراحه رهيبين شما يعني السوالف استعملوها وهذه بالضبط السفاري مالتهم البرفورمانس مالته صار هوايه احسن التاغات مال سيرج شلون تسوي التاغات هو فشي كلش مفيد بس ما أدري لسبب ما أني ليش ما استخدمته لحد هسه صدق ما أدري يمكن لأنه بعدني ما معتاد عليه ما مدى استخدمه استعملها أنت إنسان كلاسيكي أنا بس تدري إيش كانت تفيد يعني صدق فادتني يعني مثلا الشغلات اللي خاصة مثلا آيوس كافية لو بسوايف جيكس لو هذه كلها مسويها تاج أحمر حلو زين بحيث رأسا بالهذي أدوس عليها رأسا طب تطلع لي سوالف اللي أحتاجها أنا أدور عليها هذي شغلات البرسونال مثلا مسويها أخضر يعني ما أقول لك أنا أقعد هيك أقضي وقت وشو أجيب كوب شاي وأقعد أقضي لي ساعتين أسويها هاي شنو أصعب مرحلة أكثر شيء ممكن واحد يطول بي اختيار اللون زين ليش اختار أنا بوكيت أنا اختارته أحمر لأنه قريب من لون الثيم أعرف اللوجو بس هاي شنو بينه بالالعاب دائما يجي شايف لما يقول لك لازم تصمم الكاركتر مالتك تطول لك فتره ربع ساعه انت بس تسوي الكاركتر مالتك بعدك ما بعد اللعبه لانه هيك شايف يصير قرار مصيري انت هذا راح تلزق بيه لحد نهايه اللعبه مثل GTA 5 بالاونلاين بالضبط. لا انا واحد شروقي على بالك انا لا اقول لك GTA 5 اونلاين ترى سهله انت لو تلعب سينترو تقعد تسوي الكاركتر مالتك يا هيا اتذكر مسويتها من وبالبدايه خليك يا بحس ماكو اعطيني مجال شويه العب وبعدين وراضي خلي اشوف ما تعرف تستعجل ما تعرف تنتظر اي انا بحس بالاخير مال جي تي اي 5 هيك يعني لعوصته قلت لك طلع شروقي والله من ذاك معدان هدومه كبيره ما ادري شلون هو ضعيف يعني على اساس قريب من شكلي انه انا ضعيف بس طلع ما دخل بيه ف المهم ف فبالنسبه للماك بعد هي ما بقى شيء تدرون انتم ما بقى شيء يعني تخيل بقى بس 3 اشهر الاي دل شو اسمه 3 اشهر او دبل دبل دي سي هم شو كان عاده يسوون السادس اي ما بقى شيء تخيل بعد 3 اشهر قبل الاي اي بيومين او 3 ايام اذا اتذكر طبعا هذا الوقت انا ايش قد اكل عليه ايش قصدك اي 3 لان سوري E3 و WWDC وامتحانات الفاينل مالتي يعني يلا ان شاء الله ما بقى شيء تانمار انت سنت الاخ بعد ان شاء الله بلكي بعد السنة مو اي هو سنت الاخ يعني كيف خلص سنت الاخ اوكي سنت الاخ اكون مواجه الحياة طبعا هيك الضحكة والله لين كيف والله راح تتونس يجي بالضبط انا الوحيد بيكم صدق مواجهه الحياه دانر نص مواجهه انمار بعد الكتاب ف يا هاف فان ذكرت بالهاف فان دانر بالضبط هاف فان الا مخيف اخ بعد طبعا دانر شنو صوتي كان عالي لو سكتوا راسا لا نسكتنا لازم لا دانر هيك يعني انت تحكي له مثلا سالفه يقول لك هاف فان خلاص يعني انت تعرف انه خلاص انتهت حياتك صدق هاف فان يعني جديات بعد كذا سنه بتبدي ولو حد يا حتى تتزوج واحد صدق يلا تواجه الحياه ماري والله انا يعني يا ريت لو انا ما واجه بس طبعا دانر الف مبروك هل هو لها منه وياها الستلم مات البابل الله دز الرياض فد انسان يعني كوش عزيز علينا هو يعني هو علي اصلا علي اصلا اشترى لي هدية وقال لي رح اشتري واحدة لانمار بس اي انمار يعني على عيد ميلاده يعني بعد تخرج سنة الاخ او بعد شوية ترى التخرج بعد كم شهر خلاص ادز ده كمان ستيل بابل ستيل بعد حتى شوف الجمارك شو حيسوون بيك الله بعد هيك طبعا ما ابطل ما اتخرج ارجع للجامعه بس في سبيل ما استلم هالهديه البابل داي دانر شوي سولف على التجربه مالتك من ناحيه الجمارك الجمارك وهل سوالف بين ما اجيباني ريد بول طبعا الحلقه برعايه ريد بول بعد عيدها بعد ما تلخ المهم اي روح اخذ راحتك زين اللي صار وياه طبعا اني اشتريت الساعة وش تمام مفروض تندز كشحن وهاي فاني قلت خليني اكون يعني افيك فقلت خليني افتح العلبة قلت للعلي افتح العلبة واكتب لي هيك رسالة اسرق اقول لك الرسالة مال علي شان بيها انترستنج اوكي باقي الرسالة مالتك علي بالضبط الرسالة نعيسات الرسالة نعيسات طبعا قبل ما أفوت الموضوع البابل ووتش اللي هو علي سوى عليها ريفيو تلقوه بالقناة اليوتيوب مالتنا مال iOS كافي مثله هو أنا اشتريت بس لون مختلف لون الجري هو ما يجي جري يجي رصاصي بس على سماوي شوية فاتح والباكيت مالته مختلف عن اللي شفتوه انت بالفيديو حتى بالفيديو علي حكى عنها قال انه الباكيت مختلف للي اشتروه من الاونلاين ملخص الحكي اشتريناها اونلاين ووصلت لعلي قلت لعلي افتح العلبه واكتب بيها رساله كذا وعن هديه على متصل لانه ما تسوى واحد يدفع عليها فلوس وبالذات هو السعر يعني تقريبا منطقي، 150 دولار يعني تقريبا مو فجي 100-110 دنانير أردني، حلو لطيف الساعة بلاستيك وجيكي وبي كوما تيجي سوالف لطيفة وهذا أوكي تمام، واحد يقدر يتحملها وأنا كنت كلش حابها فتمام وعلي دزها وكل شيء تمام ممتاز. فوصلت شو وقت قبل أسبوع؟ لا قبل 4 أيام لا أكثر معود هو كل حكاية كل حكاية يومين يتأخرون. لا لا السبت وصلت، السبت بالضبط وصلت دخلت إيه السبت اليوم اليوم اليوم خميس هاي التسجيل لحد ما سمعوها يمكن جمعة. المهم فاللي صار أول ما وصلت دزوا الأنمار، جبت عن طريق أنمار، فدزوا الأنمار قالوا له يا أبا ترى جيبوا وصل مال شراء. ليش؟ لا مو احنا لازم نشوف السعر ولازم نتاكد من عدد شكلهم ما عرفوا شنو هاي. لا هو طبعا ايش قد حلو بوقتها مكتب التخليص ده احكي وياه قلت له زين اقول لك هي دزوا لي اياها هديه يعني منين اجيب لك اني الوصل مالتها؟ قال لي ايه خبر يدز لك اياها هديه خلي يدز لك الوصل مال شراء الهديه. صونت عليه زين بلكت يعني والله طبعا زين هذا اللي دز لي يعني هو اخفى السعر على مود مفروض هديه فورك زام. طبعا هي مو هديه يعني اوكي انا مشتري بس دا اقول لو مشينا على هذا الفيلم اللي احنا سويناه اوكي وهدية غير مفروض يعني المفروض انا ما اعرف بالسعر زين وهي كان دزيت لك اياه وحملتك مني كان تعرف شنو كان تعلقت هاي انا صايره وياي قبل كان علقت بالقمارق اولا فد اسبوعين بعدين هم من كيفهم يحددون سعرها طبعا يحددون سعرها هي 150 دولار يحددوا لك اياها في 600 دولار ويفرضون عليها يقول لك هاي انا صايره وياي هاي الشغله يا LCD. أنا تدري لو دا أفكر يعني أنا لو دازكم يعني وصل فيك هدايا؟ وصل فيك إنه مثلاً شو بخمسين دولار؟ مشكلة حبيت يأكدون عليها بالإنترنت المفروض. أي يعني المفروض. هي ما أنتوا إذا تعرفون سعرها بالإنترنت شو أصلاً دا تطلبون وصل؟ يقول أخاف مشتريها من غير مكان والمكان هذا اللاخ أغلى. هو شعلي. نص عالم. هو شعلي. يعني هي أنا ما مشتريها تمي يعني هو ما يهمه. هي بالضبط. المهم داخله رخصه على السعر هي الرسمي مالتها تموت بعود انا حسبوا لي الاساس دخلي اكمل لك خلي اكمل لك انا اصلا من هذا الموضوع لا بس انت راح تعرف شيء بعد راح تعصب اكثر المهم ف لما اجوا يحسبوا ما اشرب ريد بول اجيب شيء غير شيء لما اجوا هاي بعدين عرفت من انوار لما اجوا يحسبوا الضريبه حسبوا الضريبه على ال 162 دولار اللي هو 12 دولار مال شيبمنت حسبها وياها منا؟ طبعا هلو؟ فتلتلي مع المحل لا ينحسب وياها وانتل قاعد تقولي من محل هاي يا معود مهم إذا تحكي علي تحكي بحيث يجي بعد شوية يمكن يحطون فلوس التاكسي اللي أنت صرفته راح تتخذت بيه الساعة ورجعت يجي يعني أو مثلاً الفلوس المي اللي كنت تشربه أنت واستلمت الهدية ما تعرف يعني عادي بالنسبة للقوانين ما يعني بوقت أنا لما كنت بالأردن همينة كان واي ناس ديش يكون من ناحية القوانين ما القمارق والهذي فد يعني ما يجي مثلاً عبك ميتش كان ما مريدك تجيب شيء يجي لا تستورد شيء وراها إنه يعني صدق تدمر اي بالضبط بس يعني حرامات انه المفروض يعني هاي شغلات تند يعني تدعمها الدول او الحكومات او غيرها انه يعني مثلا فشيء يعني متعلق بالتكنولوجيا وسوالف الواحد حلو انه يفتح عقله اكثر وبالاضافه انت يعني هو واحد جايته هديه ما افتهم ليش هو يقعد يقمر حتى لو ما جاي هديه حتى لو انا مشتريها زي ما مشتري قطعه واحده اكيد هاي القطعه ما راح اقعد بيها. يعني ما صار بالضبط ما صار تحت يقعد جلسة تقعد تاجر بهالقطعة وتتعب وتذبكم وتفلوس شحن عمد إيش قد أنت يعني تحصل ربح إيش قد يعني 20-30 دينار 50 دينار ما تسوى يعني حتى وهي مرة واحدة لأنه هي قطعة واحدة وأنا متأكد إن سادات بيعها مثلاً 300 دينار ساعة من يشتروها أي طبعاً زين فيعني ما أدري ما بصراحة المهم بس المهم خلي أكمل لك على السريع المهم وراها حددوا الجمرك مالتها ملخص الحكي الجمرك طلع 55 دينار هذا فقط جمرك وتشس تقريبا 80 دولار ويتبعها طبعا أمور التخليص 15 دولار الرامكس إذا هم يخلصوا لك إياه وتشس عادي يعني أنا شفتها أوكي ماكو مشكلة 15 دينار والشيبمنت الأصلية من 8 دنانير كلي تعالى بعضها، وهي السعر البوبل والهاي من 150 دولار إلى 300 دولار صار سعرها عليه. فكنواني مشتري لي اثنين. ها طبعا طبعا هي تعرف شنو طلعت 30% من سعرها جمارك، إضافة إلى 16% ضريبة المبيعات. ها من هاي أوكي. أنا بعدين البارحة حكيت ويا مكتب التخليص حتى قلت لهم حاولوا تقللوا لي من سعر الجمرك وهاي، قالوا نحاول بس ما نتوقع، بس قللوا لك 3 دنانير ايش بيها. اي لا رهيب. اليوم لما جيت استلمت من انمار قال لي تفضل هاي 3 دنانير، فرحت فرحا شديدا وعزمت كل الحارة. المهم ايش بتعرف لفت فلافل لا مو فلافل، وجبة عربي زين. وجبة عربي يا اوكي. المهم صدق حلو وجبة عربي. اي والله طبعا الناس اللي يسمونه وجبه عربي قصدنا وجبه شاورما عربي يسموها، ليش عربي ما اعرف، بس يعني هو شاورما هو يبيها فينجر اي كل شيء ما بيها عربي، هو يوحي للعربي الصايم قصيها هيك صفه الخبز. فهاي قصه اللطيفه والبوبل. فنصيحتي لك ما تبدا تشتري اصلا يا بس والله انا المهم لحد ما استلمتها كان بالنسبة لي 300 دولار الصراحة حلش الضايج. ولحد هسه طبعا هي ما تسوى البابل 300 دولار واحد يكون صادق، بس بصراحة ما ادري لانه انا كلش احب البابل او فتشي او هيجي كلش عجبت بي، ورا ما اخذته وشغلته ولبسته شايف هيك واحد نسى هيجي بالضبط اي لا ونسى ال 300 الفلوس اللي راحت او بالاحرى طلع الصوت مثل اللي شو اسمه باسم يوسف ينصب على هذاك واحد وذي هذا بالاح ابو الاح ابو الها وبعدين الاح يا اخي دنر هاي طريقة اقناع نفسك يعني انا هاي لازم لا يعني ايش اسوي ايش اسوي يعني اقعد اضوج كذا بعد خلص صار جبرت وراحت عليه الله يعوضني. اي لا صح يعني صرفت 120 دولار على بابل مالتي وفرحان الله يعني شنو قصدك ايش دا تقول لي بالضبط ليش ايه فوجي ماكو بالضبط. انا قلت له دانر بوكيتي عرضت عليه انه احصل اياه بامن بهذا السعر، بس هو قفل بوكيتي على مود اللون الاسود ما يريد اسود. اي بس مو يعني هي صارت شرفك شلون؟ لا والله أنا عاجبني أنا كلش حبيت. لا حلو ترى علي شفته أنا حلو ما بيش. هي إيه أتوقع شغلة أذواق، أنت ما أدري ليش ما عجبك. أنت ما عندك أنا حبيت هذا. لا بالعكس. ما عندي ذوق. لا شوف هو الأسود كلش حلو ترى أنمار. كله وبعدين ويسر يجي كلي تعبالك نفس اللون هذا. بس أنا حبيت أسوي فتشي مميز. وبالمناسبة اللي أحلى من الأسود وهذا الرصاص تعرف يا لون؟ الأحمر. كلش حلو. الأحمر. بس تعرف شنو مشكلة الأحمر؟ ما راح تقدر تلبس سويه كل شيء. بس تدري كأنما اللي يلبسون البابلز طلعوا فد مودة جديدة من ناحية الساعات يلبسوه كل شيء. يكون مميز. أنا حتى مرة شفت كانوا واحد من المحررين مال The Verge لابسه كان ويا توكسيدو. صدق؟ يا أنا فت. ما أدري أنا بالنسبة لي يمكن ما اشتريت قلت يعني باكر عقبة مثلا إذا ألبس فتقات أو فتشي مثلا فور إكزامبل إذا رايح فتشي رسمي وبدلة هاي. الجري والاسود اوكي ما عندك اي مشكله. بس مثلا الاحمر لا. ها بالمناسبه نزل الناس اللي يسمونه اكفتشي بالبابل هو اللي يسمونه الواتش فيس، هذول تغير انت شكل الساعه شلون يكون. فاكو الساعه الكلاسيكيه والساعه الالكترونيه واكو اشكال ثانيه، بس انا حاليا حاط مال ماريو. اوكي مال ماريو كلش حلوه كلش فيكه، فهيجي كل دقيقه يقمز ويغير الرقم. والله كل ما تصير دقيقة جديدة يقمز، شلون كان ما دا يضرب الصندوق حتى البوكسز مثلا افطره هذه هو بدل ما تطلع افطره يتغير ال شو اسمه الدقيقة الرقم بالضبط. حلوة كلش واك والله واتش فيسز كلش قوية بي. اي فالمهم فمثلا شو دا اقول زين اذا رحت مثلا فتح حفلة فتشي رسمي وهاي ما راح احط الماريو كلش عيب اذا واحد شافه، احاوله على الكلاسيك مثلا اروح الغير مكلف ولا غير شيء حسب الاجواء. هي هاي الحلوة بالساعات الذكية يعني، بغض النظر كانت بابل أو غيرها، بس على أكثر بابل هي أكثر شيء يعني تكون مناسبة للكوشن، لأنه حسب أنت المناسبة اللي قدرت تروح لها تقدر تغير مثلاً بوجه الساعة، تقدر حتى السير مالتها تقدر تغيره بكل سهولة حسب أنت مثلاً لبس مالتك، وحتى قسم يستعملون جلد يعني مثلاً البابل حمراء بس هو لابس وياها جلد السير جلد، فأكو يعني وايد بيها فت كوستمايزيشنز، كل شيء واحد يقدر يسوي بيها يستفاد منها، بنفس الوقت هو يعني داب ساعة ذكية. مهم حكينا هواية احنا على البابل بودكاستات الثانية بالحلقات اللي فاتت، بس ما ادري اذا حكينا على السيئات وهاي، بس تلف ملاحظات سريعة مو كلش سيئة يعني تقدر تعيش وياها. اول شيء السير مو كلش لازم تبدله بالضبط كلش. اي هاي نمبر 1. نمبر 2 ماكو في الطريقه تقول له ما اريد نوتيفيكيشن تهز يعني تسوي الفايبريشن مال نوتيفيكيشن لهذول البرامج، اريد بس هذولي. اتمنى لو اكو في الطريقه، لانه راح يصير كلش ازعاج اذا انت تشتك نوتيفيكيشن هاي شايف ويظل بعد انت هيك يا معود. هاي ثاني نقطة. ثالث نقطة كان أتوقع عدد البرامج اللي بي قليل، لأنه يعني الثمانية ما يخلوك أكثر من الثمانية، بحيث ظل كل يعني راح تبدل هواية بالآيفون تروح تجي. والهاي همين مالت الستور مالتهم أقول لك بطيء لو دي علق الستور مو زين ماتهم من ناحية كلش، بعد شايف لما تدوس تسوي داخل بعدين يصفن الابلكيشن. إيه النسخة كلها خب إذا تريد تسوي السيرج هاي هذا فتشي فتقصة كان ما طريقة تقدر تدخل له أونلاين من البراوزر للستور، يمكن أكو شيء ويطلع لك الكيوار كود حتى تسوي الأسكان، يمكن ما أدري يمكن، بس على الأقل إذا هي أسرع يعني. وبالنسبة للثمان أبليكيشنات لأنه يعني أنت ساعة شوف إيش قدوا تاش يعني مو زي مثلاً. أتوقع زادوها بالستيل. لا. أتوقع زادوها. 10. يمكن أي شيء. يعني لا هو أنا ما داري فت رقم، بس يعني هي ملاحظة، أنا ما قلت كلش جزار فندش، بس هي ملاحظة. حتى الرجة الزاز مالتها مو فت شيء بحيث يخليك يعني تكرهها وتوفر. هي الشيء المو زين بال الفايبريشن هو شو اسمه الباتري يخلص بسرعه اذا مثلا هواي تجيك نوتيفيكيشنز. فمثلا انا مرات شو اسوي حسب اذا مثلا يعني مودي يعني صدق ما ارد نوتيفيكيشنز هذه، بس اخليه بس انه على التليفون لما يدق، لان اكو شيء اوبشن بالفايبريشن مال بابل تختار بس انه يعني ممكن يعني بس لما يجيك تليفون يسوي فايبريت، غيره ما يسوي شيء. اوكي دانا انا ما ادري بيها يعني هاي المهم بلا انا عارف عارف انيبل ديسيبل ما لقيت مال، بس هي هناك تلقيها صدق؟ اي بدل ما تدوس انيبل يطلع لك فون كولز اونلي. اوكي تشيات تدوس انت حبيبي حدث اصلا ما تكلش. اي محدث. اوكي خلنا افوت هسه اشوف سيتنجز فوت نوتيفيكيشن الجوة بالاوبشن. اوكي لا عشان ادوس على الفايبريشن الجوة. ها لا لا لا على نوتيفيكيشن من سيتنجز هناك وتختار. بالنسبه لما طحنا نحكي على البابل عندنا قبل كم يوم او بالاحرى بنهايه الشهر الثاني تقريبا، بس ما اعرف باحي الله عرفت الخبر، بابل مسوين مثل فد مسابقه مع تطوير ابلكيشنات للساعه مالتهم، وحيختارون اي دي حيختارون 16 ابلكيشن مميز الرقم واحد طبعا، يعني كلهم بيها جوائز من شنو، بس كلهم جوائز توصل في شيء 5000 الى 8000 دولار. واو للي يربح. واو ومعدل مستوى واحد يتعلم عليه نايج بسرعه اوف كل شيء. يتأهلون هم يحصلوا مثلا بابل ببلاش، ها ما تفيدك دانون يهم بالاخير اسفع قمارك وما ادري شنو اللغو. لا اخذها و بيعها. أقول لك بيعها هناك يعني بأمريكا تظل هناك و... بالضبط. هو أجيبها بس أنمار وأنمار خليه بتلي. شنو من أنمار؟ مو أجيب بالضبط. بطل قبل فترة بطل هسه الولد جديد بيانا أحمد اسمه. أوه. ف... فاكو اكو خوش تقديم يعني اكو تقريبا 200 واحد كان ما مشارك شيء من ديفلوبرز وهذه وديزاينريه في مستقبل كلش زين لحد ما ابل تنزل فتشي بس عنده مستقبل كلش زين حتى لو ابل تنزل انت لا تنسى البيبل تشتغل اندرويد واي او اس لا خلاص اوكي تمام. ومن ناحيه تدري الاندرويد كان ما عندهم فد مفتوح اكثر لهم من ناحيه ابلكيشنات اكيد يعني مثلا واحده من عندهم مثل الكيبورد تقلب ماتك البابل سوي كيبورد وتكتب بالماتك الاندرويد بس انا لو تذبحني ما اسويها تعال اقعد تظل دوس ودوس والدقه مات شوي لا هي ما تفيد الجيمز بيها من مو كلش مفروض بس انا اقول لك هي سوالف نوتيفيكيشن مثلا نسيت اسمه هذا البرنامج مال شلون كان الاي كلاود انفاتو ايفرنوت مثلا رهيب ايفرنوت تفيدك من ناحيه التشيك ليست عندك هذا الرنر همينك كلش لطيف والفيه كبير رنر بحيث شلون اقول لك يا ظهر متفقين ويا بابل بحيث بلت ان مو تنزلها برنامج بلت ان بالسوفت وير مالتهم موجود بحيث رنر بس تنزله بالايفون بس تفتحها إذا أنت أوردي مسوي سينكرونايز رأساً يطلع لك إشارة إنه أنت رابط ويا البابل بس تبدي تركض رأساً ينقلب البابل مالتك من كيف يفتح ويبدي يحسب أهم هو تعرف شنو هم أوردي تسلم إذا تفوت على الموقع مالتهم getbubble.com راح يطلع لك هو أوردي واحدة من الفيتشرز إن هم مثلاً يعني متفقين ويا رانر إيه خلاص فاخرون بها اللي هي شو اسمه مثلاً يحسب لك مالتك المسافة والمشي والمدري شنو هذه فالظاهر اي الظاهر يمكن هيك شيء تمام نروح لغير خبر اوكي رانكيبر شيء ما ادري كيب رانر اي ثينك لا رانكيبر اوكي هي مو كلش خبر بس انا كلش حبيت الشكل فبس هيك على السريع حابب اقول عليه ابل تي في كونسبت طلع الصور هيك يعني التاش. ديزاين مو رسميه اي ما مو التاتش مو الكنترول الرهيب الجهاز اقول لك حلو تحطه على البيس انت شايفه شلون دي يلمع انا شفت بس الصوره حتى ما فتت خل اشوفها هسه والله لا ابل تي في كونسبت اوكي بالضبط ايمجز التاتش سكرين طبعا الناس اللي يسمعونه ابل تي في مو احنا متوقع انه راح تنزل فاكو ناس مثل ما يسوون للايفون وهذا متوقعين شكل الجهاز شو راح يكون الكنترول لطيف بس يشبه عبالك ايفون بس كلش منحفه ومطوله عبالك كانما ايباد نانو بس تاتش كله بالضبط بس الجهاز كلش يشبه الماك ميني بس هيك يفت فينيش مال ايفون بالضبط مال ايفون ايفون 5S ويا لمعة بحيث الاسود والذهب اثنيناتهم صدق حلو تحطه على الميز بعد هيك فتشي يجي تحطه وطقه بالصورة او فتشي ما ادري حبيت الريموت منه كلش حلو لا الريموت حلو بس انا دا اقرب الشكل مالته يعني للناس بالذات الاسود الريموت الاسود ترى كلش فيك ريموت وباع يعني فيتشرز ترى واحد يقدر يعني تقدر مثلا تقلب من عندها اي وشاشه تاتش بحيث اتوقع يتغير مثلا ويا الابلكيشن مثلا ويا نتفليكس احتمال شكل معين ويا غير برنامج هو كان ما تعرفش سووا كان ما مثل شلون فكره الكروم كاست مثلا نتفليكس انا هيك اتحكم بيه يطلع لي الانترفيس شلون مثل فكره بالضبط مثل فكره من شايف فيلم كليك تذكروا الكنترول مالته اللي يتغير حسب الاوضاع رهيب ايه كان رهيب فهو هذا كليك والله كلش حلو هي تدري ترى هواي اكو يعني اخبار دا تطلع على الابل تي في وترى ابل كلش هواي دا تركز عليه انا يعني اقول لك ياهو تتوقعون اقرب ابل تي في لو الواتش مالتهم لو ولا واحد انا اقول اثنيناتهم سوا صدق تعرف اذا اثنيناتهم سوا شنو بالمؤتمر راح يصير انا ما ادري ليش متوقع اثنيناتهم سوا ما اعرف هيجي حتى هذاك يوم هيجي جت ببالي هاي الشغله انا اقول اثنيناتهم سوا نفس المتوقع سوا يفجرون الانترنت قم بتلحق على البوستات. بالضبط. ما أدري. أنت إيش تقول؟ هي شو أوكي يعني أكو ناس اللي تستبعد فكرة الأبل تي في. أصلاً. إنه قريباً لا لا لا مو أصلاً. إنه قريباً. بس ما أنا أفكر إذا مثلاً يعني إذا أبل تنزله فشو كده حيكون أكثر وقت مناسب. وشو كنت تعلن عليه؟ فنينو انت لا تنسى مرات مثلا لما تعلن على هواية منتجات مثلا وقت واحد قسم من عدة راح تضيع مات الاكسايتمنت خصوصا الابل تي في صار ايش قد 3 سنين سنتين ما متحدث ف يعني مو ما الجهاز القصة لما تروك وبعدين وراها يعنو عليه مثلا اثناء الايفنت مال ايفون فيجوز يجوز هما يجوز هما راح يعلنون عليه ويا الموسيقى مثل كل مرة ويا الايفنت مال الايبود لانه على اعتبارهم الاجهزه الايبود كلها من لازم تتحدث هم صار لها ويا اقدم من الابل تي في لا الابل تي في اقدم مو له هو شو كنت هو نزل اي الايبود مفروض اقدم شيء لا لا من ناحيه الاخر تحديث لهم اخر تحديث الابل تي في كنت شان على وقت ستيف جوبز لا هذا لا لا سووا لا لا تحديث لا هاردوير لا. لو سوفتوير ده تحكي الهاردوير هاردوير اي لا اوكي اتوقع اي ويسف لا لا لا لا نزله وراها تحديث لاخ ابل تي في 3 تحديث اي هو ال3 ايش وقت من هو ال3 وبعدين وراها نفس ال3 سووا تغيير بالانترنال مالته بالهاردوير بس والله خلينا نشوف هسه انا بالويكيبيديا انا ادور ويانا بس انت المهم يعني بين ما ادقيها ترى انت يعني لما بدي اقول لك انه ابل بدها تركز عليه يعني انه شو اسمه ابسط شيء ويل اي او اس 7.1 نزل ابديت مال ابل تي في اللي هو 6.1 الابديت هذا تعرف شنو جديد بيه الوحده من الشغلات اللي تقدر تسويها الاير بلاي مالته صار عن طريق البلوتوث يعني اكو قسم مثلا يصعد مشاكل بالاي بي لما تريد تربط مالتك مثلا الايفون بالابل تي في مالتك وصير خربطه بالاي بي وهاي من الراوتر لانه كنت تعرف الراوترات شوي راد لها لو سيت اب لو هذه فهسه صارت لا هسه مثلا عن طريق البلوتوث عادي تقدر تكنك وبنفس الوقت اثناء ما تستخدمه هو راح يدي حل الموضوع الاي بي وهاي بينه وبين نفسه يعني بين الايفون وبينه هو الابل تي في فكر اي فشي كل شيء مرتب فلا يعني ابل من شوقك ما يعني صدق مهاملته ده تركز على الموضوع مالته دائما تعطي سبورت وهذه فعلى مود هاي ما يعني مدى ما اصور راح يعني انه راح يبقى ايش لازم هو يتحدث ما وياك اي انت شوف مثلا هسه شو اسمه الثيرد جينيريشن شوف هذا اللي سوى له ابديت صار يوم 21/1/2013 اوكي بس اللي هو الجيل الثالث نزل بمارش 2012 اوكي اذا مارش اذا نزل بمارش فاحتمال بس احنا اوريدي احنا مارش حنخلص احنا خلص هذا غلسوا عليه اصلا الايفنت اللي كان يكون بين شهر 3 و 4 اي تذكرها كان حلو اي فعلى العموم فان شاء الله انه راح يكون فد ابديت خرافي بي انا بصراحه يعني راح افكر انه اذا نزل راسنا اخذه لانه مرتب كل شيء مرتب الابل تي في وبيفد مستقبل خرافي وعلى قولتهم مثلا كل مواقع يقول لك هي صار بعد مو فد بس مجرد هابي بالنسبه للابل مثلا يعني خبز كان ستيف جوبز يسوي مثل يسميها هابي بالضبط اي مثل ون مور ثينك صارت ون مور هابي اي زين فبس هسه الموضوع صار جديات اكثر جدي اكثر بالنسبه للابل تمام زين زين اوكي هسه أنا عندي موضوع هيك قبل ما ننتقل إلى الـ iOS 7.1 حاب أثيره وحاب أشوف يعني آراءكم وأنتوا شنو ممكن تقولون هسا إحنا تعرفون أنا أحب أحكي عن مواضيع البلاي ستيشن والإكس بوكس لكن هالمرة ما راح أحكي عن هاي الأجهزة خلينا نحكي اللي دا يصير حاليا بمستوى الألعاب فشي كلش غريب دليات غريبة عجيبة، تأخيرات وتأجيلات فجأة تطلع، وإعادة تصميم ألعاب من جديد بشكل جدا غريب. نجي أولا اللعبة اللي أتوقع كل اللي يسمعونا منتظريها وكلنا إحنا منتظريها، اللي هي واتش دوغز. واتش دوغز أخذت ديلي خرافي، أوردي هي انعلنت ورا سنة، يلا أعلنوها من جديد وقالوا إنه نهاية السنة وماكو بقانا يمكن 3 أسابيع لنزولها، وقالوا يا بديلي، وهسه قالوا 27/5 راح تنزل. هسه أنا كنت أقرأ مقالة إنه على موقع جاد جيم إيه ده يحكي إنه واتش دوغز ترى ممكن تكون أي لعبة اعتيادية. احنا المشكلة اللي صارت عندنا انه هاي الدليات ده تخلينا نزيد التوقعات، ده تخلينا نتوقع انه اللعبة حتكون فتشي خرافي، فتشي افضل. هسه واتش دوغز بالتريلر اللي طلعوه تباوع الجرافيكس يمكن شوية احسن من ناحية الوجوه، من ناحية الحركة الانيميشن، بس كجرافيكس تبقى الانفجارات المي المعرف شنو هي نفسها ماكو اي شيء. بعدين اكو شغلة اقلقتني صراحة من شفتها، انه واتش دوغز طلعوا الريكويرمنتس للبي سي. هسا انت دائما اكو فت شغلة من هاي وكول اوف ديوتي همين وقعوا بيها، لما انت ما تسوي ريكونستراكشن للعبة، لما تجي انت بس تلزم الانجن مالتك وتزيد كل شيء، تبدي اللعبة تطلب ريسورسز اعلى، كارت شاشة ورام كلش عالي، بس بنفس الوقت ده تنطيك جرافيكس مو فتشي، ده تنطيك جرافيكس كلش اعتيادي، مثل Call of Duty Ghosts اللي هي كانت تطلب على البي سي فد مواصفات خرافية تصفن. شنو بدل كانوا كان شقد 50 جيجا تريد؟ 50 جيجا الحجم، لا بس 6 جيجا رام وكارت شاشة عالي والجرافيكس مالته كلش اعتيادي. هاي الحالة تصير لما يجي المطور ما يعيد تصميم اللعبة، لا يجي بس يفتح الانجن يعلي كل شيء، يصعد كل شيء، زيد كل شيء للأخير. هاي مشكلة انت لما تسويها، هاي مشكلة انه انت تستهلك ريسورسز كلش عالي وبنفس الوقت بدأت الجرافيكس زين وراح تصير عندك خربطة. واتش دوغز اتوقع وقعوا بهاي المشكلة، لانه واتش دوغز من سنة 2009 بادين بيها واحنا هسه 2014. ما يخاف بس انمار انت تنسى واتش دوغز يجوز انه هي لما يطوروها والتصميم مالتها حيكون مثل شلون اقول لك شنو اعلى شيء بذاك الوقت من ناحيه البي سي يسوي على اساسه، مو هيك هي الفكره لو لا؟ اي مفروض. فانت لما حينزلوه على البي اس 4 يعني ما صار حتكون فت مشكله كبيره بالنسبه لهم. اوكي هي ماكو مشكله لكن من ناحيه الجرافيكس خلني احكي، واتش دوغز ما راح تكون فشي خرافي. هسه الجرافيكس مو كل شيء للعبه 100%، لكن هل واتش دوغز بهذه التاخيرات راح تكون تنطيك الحجم، تنطيك التحكم، بحيث انت تبدي ما تنتبه على الجرافيكس مثل جي تي اي 5؟ خلينا نحكي ترى الجرافيكس مالتها مو فشي، الجرافيكس مالتها جدا اعتيادي لما تلعب الجرافيكس. اوكي طبيعي، لكن جي تي اي 5 هالقد ما حلوه انت تقول شنو يعني جرافيكس؟ انا ما مهتم للجرافيكس. هلا مو بس لانه هي حلوة، العالم المفتوح والكبر هذا المساحة ويكون الجرافيك هيتشي كل الزين، اكو العاب عالمها مو مفتوح وستاتيك وكلش صغير ومدى الرؤية كلش قليل والظلمة حاطي لك اياها على مود ليكون اكو هواي بعد، ومع ذلك يكون الجرافيك مالته يكون اسوأ، هيتشي يكون المقارنة على مود. هاي الجي تي اي يعتبر فتشي واو من ناحية الجرافيك بالنسبة لهاي المتغيرات، تبقى الكواليتي مع الشركات اللي تتطور. اي يعني يوبي سوفت ما اعرف شنو موضوعهم. بعدين اكو شغله غريبه ده تصير بهذا الجينيريشن اللي بديناه، يعني احنا كنا كلنا متوقعين راح نشوف كميه العاب خرافيه وراح يصير الفتشي يعني كلش قوي، لكن احنا اللي دا يصير بس تاجيلات تاجيلات تاجيلات. يعني درايف كلاب شفناها بشهر الثاني الفات، مو هذا الشهر الفات، شهر الثاني 2013 شفناها بوقتها بالإعلان على البلاي ستيشن 4، كانت لعبة خرافية وأنا كلش كنت متحمس لها، خصوصا هي فري للبلاي ستيشن بلس. هسه هم باللونش قالوا أوكي ديلي على أساس يعني هالشهر تنزل أو الشهر الجاي. هسه إيش قالوا؟ قالوا رجعنا للدروينج بورد. لما ترجع للدروينج بورد يعني خلاص أنت بدأ تبدي تخطط يعني أنت الدروينج بورد تخطط اللعبة بس مدى تشتغل، لما ترجع للدروينج بورد يعني انت تسوي اللعبه من جديد. العفو انا تدري شايف لما يطلع اكو بوري من ناحيه الهاردوير كانهما انه ما يعني ما اقدر اتفلسف كيف يعني بالالعاب مو كلش انه يعني اهتم بيها الموضوع هذا، بس كان ما شايف انه لما يطلع مثلا الهاردوير مال بي اس 4 او او الاكس بوكس 1 مو كلش يعني يعطي باور بالنسبه لحد يشغل شيء العاب اي هاي واحد ضعيف اضعف من هم متوقعي. بس هي بحالتك لك يا نحن بدنا نحكي سوري اذا انا قاطعتك، بس درايف كلوب، درايف كلوب مشكلتهم شنو؟ درايف كلوب اللعبه مو مبنيه على اساس الجرافيكس والتحكم والهاي، اللعبه مبنيه على اساس الخدمات، شلون انت تتسابق ويا جماعتك وتسوي كلوبز وهالشغلات ويا الناس على الانترنت الخدمات. هي بيها من ارتفيشال انتليجنس امينه مو شيء شيء. اي بالضبط. اي من النوع بيها. اي فهم ليش هسه انا كنت اقرا البارحه ليش رجعوا؟ لانه هم they went far، كلش مشوا اخويا بهذا الموضوع، اكتشفوا انه يا جماعه اوكي احنا بدنا نسوي شيء بس النتورك ما راح يتحمل هيك شيء. بالضبط النتورك ما راح يتحمل هيك تشابك، هيك تشابك. هاي سالفة الشركات سوري مار بس احكي على شيء انه الشركات مثلا ما تعني على فد شيء يكون هو بعد ما كامل مو الا كامل. بالضبط لازم يعني مثلا الشغلات يشوفونها بس مجرد مثلا 1% او 10% من الشيء الحقيقي والباقي كله يشفار غتق او ما مسوي هذا يعني في شيء دمو يشوفون. اي فبعدين لما تجي الحقيقه هنا تجي المصيبه. تدري تدري البارحه قريت فد جمله كارثه من واحد انالست انه يقول درايف كلوب هي مناسبه اكثر للاكس بوكس 1. ليش؟ لأن بالضبط بالضبط بحثان سفونت هاشين ليش؟ لأنه الأكس بوكس وان مبني على الكلاود مال الأكس بوكس لايف. أنت لما يكون هاي الأدفانتج هم مستفادين منها مايكروسوفت بالضبط من هذا زمان عندهم هذا الشيء. أي كلاود عندهم كلاود بيست، كل شيء عندهم كلاود بيست. أوكي بلاي ستيشن هسه دا يسووها خصوصا بالسيرفرات الجديدة وهاي، لكن بعدهم جديدين على الشغلة. لهذا قال إنه ممكن درايف كلوب كان ما صارت هاي المشاكل لو رايحين على الكلاود بيس سيستم مال الأكس بوكس وان. بحيث هاي تصفن أنت زين زين أدري أنتوا ليش تتمشون هيك شوية شوية، بحيث ما أدري شنو اللي دا يصير. الشغلة اللي خمينة انسوا واتش دوكس يوبيسوفت اللي دا يصير عندهم ذكروا وش اسمها The Division، ذكروا ذا ديفيجن همنا نفس الشيء، نفس مشكلة درايف كلوب انه هي مبنية على اساس نتورك كامل. همنا ذكروا خب ما ذا ديفيجن تأجل في سنة 2015 وذكروا اصلا ديفيجن ديفيجن تتوقع واحدة من الاسباب تكون انه نسيت اسمه، نسيت اسم الرجال اللي توفى اسمه توني توم هانكس. توم هانكس وفاته توم كلانسيز توم كلانسيز توقع توم كلانسيز وفاته هو اللي دخل. لا توم كلانسيز بس اخذوا القصة مالته شو اللي دخل ستيل. لا لا لا ما لها دخل انت باع احنا بدنا نحكي حتى يعني ستيل يكون هو من ضمن الفريق مال كريتيف دايركتور بس ما اعرف ما صور حياتي. لا توم كلانسيز اقول لك ترى العابتهم توم كلانسيز هم بس رايحين ماخذين القصه مشترين الحقوق وهاي توم كلانسيز أعرف. ما له اي دخل بهاي لا المعارضة. لا شلون لا لا حسب العقد ما تعرف بس مو شرط يعني بس الشغله يعني خطرت ببالي بس اي احتمال كبير انه يكون ما له دخل. المهم فتو يعني درايف كلوب وهاي الشغلات يعني ما يعني هاي الذكرو وذا ديفيجن نفس مشكلة درايف كلوب إنه همنا مبنية على نتورك همنا دا يصير بها مشاكل. ذكرو ما أدري ما اختفت، ذكرو اختفت 100%. ذا ديفيجن دا نسمع عنها أخبار إنه السنة الجاية لكن ذكرو ما تعرف شنو اللي صاير. ذكرو لي إنه تقريبا نظام اللعب مالتها نفس ذا درايف نفس درايف كلوب فهمنا ما تعرف شنو الموضوع والله أي تفضل أي الديلي الاقوى الاقوى اللي اجانا ذا ويتشر 3. ذا ويتشر 3 اوكي احنا اني ملعاني يعني ذا ويتشر بس شايف فيديوهات لانني ار بي جي يعني مو من يعني الالعاب اللي العبها دائما لكن ذا ويتشر 3 همينه راحت بعد تصفون همين تأجلت لي ما أدري شو وقت. زين شنو اللي يصير؟ ما أدري شنو اللي يصير. هل الديفلوبرز دا يمشون زايد ودا يتفاجئون بالهاردوير، أو دا يصير فد شيء عندهم غلط؟ ما تعرف، أكو فد شغلة. لا أتوقع الهاردوير بالضبط. خليني بس على مدهم بالنهاية الموضوع أقول رأيي اللي عندي أشوفه. أتفق ويا علي من ناحية موضوع الهاردوير. شوف، بداية كل جيل أصعب فترة. ليش؟ لأن أنت عبارة عن جهاز جديد. اللي يصير كالآتي، هم يأخذون المواصفات مال الجهاز، يسوون من عنده كمبيوتر، كل شغلهم راح يكون على هذا الكمبيوتر، وبيه السوفتوير مثلا مال بلاي ستيشن أو إكس بوكس ون. تمام؟ هسه أتوقع في أرض الواقع الشيء مختلف، الظاهر دي يصير مختلف تماما، اللي هو كان المفروض ما يصير مختلف تماما. هاي واحدة من الأمور. واحدة من الأدلة على هاي السالفة مثلا عندك تايتن فول نزلت نزلت قبل يومين على مثل الإكس بوكس ون. قبل ما ينزل الإكس بوكس ون بأسبوع، إكس بوكس ون يمكن سوت أربع خمس أبديتات من هاي الميجر، بس حتى تهيئ الجهاز على مود تايتن فول. وخطأ تانية، وقع السيرفر مالتهم وقع بنفس لحظة اللانش مال تايتن فول. أوتش. خطأ شان تاني، خطأ قارت عليهم بالنسبة. بس طبعا بالمناسبة اللعبة رهيبة يعني. أقول لك اليوم بس حتى تكمل اليوم من هاي يعني استورات الكبيرة مثل شون يومكم كارفور. فالمهم يعني اللي دي يسمعنا قاعد بأمريكا، فشت بماير أني اسمه. أوكي. عندهم قسم على بلاي ستيشن من فيديو جيمز، فرحت دابا شنو الشغلات الموجودة عندهم. يعني قلت لكم مقتنع بالأكس بوكس وان أكثر، فدا أشوف شنو الألعاب الموجودة حاليا. فتايتن فول بس تلقي الاسم مالتها موجود، والباقي كله فارغ، كلها مبيوعة. هقد ما فاللعبة كلش قوية والله. علي فوت التويتش وكتب تايتن فول، دور على الستريمز الموجودة. والله خوش فكرة. فتشي فالطريقة اللعب أقول لك، قبل ما تصيح التايتن والتايتن يجي لك من فوق من السماء وينزل، فتلقطه شايف صدق، فتلقطه يجي فتشي جبار يجي ينزل على القاع، فتيسوي فتيجي تهزه وبيها السوالف. شايف لما تركض وتتعلق فوق الإنسان الآلي مال مثل مال خصم تدي الضربة، وهذا قبل ما يتفجر رأسن يسوي إيجيكت ويطلع من عدها. فتشي إبك يعني، صدق فتشي إبك. المهم فمثلا هاي واحدة من الدلائل. بس أتوقع كل هذول ما كانوا محاسبين حساب. أتوقع فتشي كلش كبير قاعد يصير بالهاردوير، مو إنه ما ينحل، بس فتشي جديد يرادوا لهم هواي أمور بالأوبتمايزيشن لحد ما يتعلمون عليها. دائما لما نقول إحنا مثلا نهاية الجيل يكون بها أحلى الألعاب بأقوى الجرافيك، والعكس صحيح. بداية الجيل راح يكون أسوأ شيء، احتمال يكون الجرافيك مالته حتى عادي أكثر من بلاي ستيشن 3 اللي بعدهم ما متعلمين عليه. هاي طبعا غير الأحجام الهائلة. صحيح. أكو ناس لعبوها صح، من الناس اللي لعبوا كلش لعبة صحيحة كوجيما صراحة. يعني أنا هذا خوف لعب يعني سوى فت حركة يمكن ما يسوى إلا جماعة الأنديز، بس هو هذا الصح. اي بس هو بالضبط نزل شو اسمه تجربه بالضبط. اللي سواه كوجيما كوجيما كان عنده لعبه وحده بنفس الوقت لعبتين، وما كنا نعرف هل هي لعبه لو لعبتين. كان شوفنا جيم بلاي من فانتوم بين ومن جراوند زيروز، بعدين هنا لو صدفه قال لا ها طبعا ما كان يتصحت لحد تقريبا قبل اللانش بيجي فتره صغيره مال الأجهزة مال كونسول، قال لا ترى جراند زيروز لعبة بوحدها، واللعبة كلش يعني قصيرة وخفيفة وصغيرة وأصلا رخيصة بس $40. طبعا قبل أسبوع رخصها بعد أكثر، سواها بس $30. بيسكلي الرجال اللي سواه شنو قال؟ فانتوم بين مستحيل تنزل وتكون جاهزة 100% ويا اللانش مال الكونسول، برغم أني أتمنى يكون جاهزة ويا اللانش مال الكونسول. فعلى مود هاي كتصبيرة لكم و تحميسه همينه، وانه همينه يعلمكم على الاوبن وورد الجديد اللي احنا بدنا نفكر بيه شويه شويه. راح ننزل لكم جراند زيروز بسعر كلش رخيص، واصلا اللعبه هي مو كلش طويله يعني ساعتين او ساعه ونص تخلص اللعبه كليتها من البدايه للنهايه. وفعلا هذا اللي سواه، راح تنزل يوم 18 رسميا بكل العالم. اكو بعض الدول وصلت لهم يعني مثل الامارات. طبعا والله اشتريها هي لطيف. جرافيك خرافي وجرافيك امور تمام. اللي صار كالاتي، هو اوريدي نزل فتشي صغير وسعره كلش رخيص، راح اخذ فيدباك رهيب عليها زين، وراح يتعلم هواي امور، وكل اللي تعلمه راح يحطه في فانتوم بين. فانتوم بين راح تنزل، تعرف ايش راح يصير؟ الا خرافي لانه تعلم. وغير هاي اصلا فانتوم بين احتمال لحد شهر واحد بتنزل، بعد هيك يعني ماخذ راحته ودي يشتغل براحته. اوريدي نزل فتشي بدايه الجيل همينه، ومو فتشي رسمي، وما حد يقدر يقول له ها والله بيها عيوب. هي لعبه مكامله، هذا هيك برولوج مثل ما سماها، اوكي، فقط مقدمه. فهو لعبها صح. اوكي، فهي هاي هي. ما ادري اللي دا يصير كلش غريب صراحه. يعني اوكي، نزل بلاي ستيشن 3 واكس بوكس 360، ما صارت هيك مشاكل كلش كبيره، لكن الدليات اللي دا نشوفها صراحه جدا مقلقه. استعجلوا بالجيل اللي صارت لزق بلزق. ترى حتى واتش دوغ ترى تقول الجرافيك مالته لطيف وهذا اوكي، بس انت شفت اللقطات اللي تكون الدنيا بيها نهار؟ اي، مو هو هذا اللي انا مخوف. والالوان مالتها تجي كلش، ما هو ادا اقول لك كرتوني اكثر مما رياليستيك. ها حسيت هيجي بيها الوان، اكو زرق ورق هوايه. هيك الدنيا لما تكون اول مره اشوفها نهار. هنا باع يلعب دور طبيعه اللعبه. يعني تذكر بوقت هدنر ان المن بس هم غيروها. إسا هذا مو عيب، هذا اسلوب رسم، اسلوب رسمهم والوانهم هيجي، بس غيروه ما كان هيجي بالبدايه، كان قريب للواقع. هو هسه صار شويه كرتوني اكثر الالوان مالته. ما ادري، الموضوع مقلق جدا. انا واتش دوكس بالنسبه لي من الالعاب اللي حشتريها راسا مباشره بدون ما انتظر اي شيء. يعني اكسايتد فور ات، بس ما ادري، ما تعرف عادي. هي خربطه مال بالبدايه، وبعدين وراها ستنحال. فشو اسمه، انا كان شو دار اقول، يعني ما عندي تعليق كبير. قلنا لكم شو اسمه، قلت لكم ارد احكي على البلاي ستيشن او الهاتف. المهم عنديها، وبس انا راح اشتري اكس بوكس 1، هاي قررت. ما هي تمام. حلو. والله ما ادري، يعني عجبني، يعني كلش خشب عقلي الاكس بوكس 1 اكثر من البي اس 4. فما ادري، انا اكثر شيء عجبني شو اسمه الرجاج بالدقمه، كل شيطاني اكسبيرينس تختلف عن مال البي اس 4، ما اعرف ليش. لا هي حلوه الحركه فعلا، واللعبات منها حلوه. قلت لكم انا عندي يعني مثلا تايتن فول عجبتني، والاضافه ان اللعبه مال شو اسمه مال الزومبيات هاي الاوبن وورلد هاي، يعني هاي كارثه. يعني اذا اشتري الاكس بوكس 1 هاي راسا اشتريها على ياهو بيوم. الهاي مال الاوبن وورلد اللي تكون زومبيات وانت بوحده. ديد نيشن، ديد رايزنج. لا ديد اي، يمكن ديد رايزنج. ديد نيشن حصلتها اني فري هالشهر، ديد نيشن ابوكاليبس. طبعا هي تصويرها من فوق هاي، لكن كلش حلوه كلش تونس. البارحه لعبت هيك شوي كلش تونس بيها. لا بس الفور اي انا احكي على شو اسمه، اي ديد رايزنج. ديد رايزنج اي ديد رايزنج او 3 هاي يا هذا. يعني حاشتري الاكس بوكس 1، هي يعني مينلي اكثر شيء على مودها. تحشيش ترى هي كلش تحشيش، انا يعجبني شيء افكر شيء. شايف اكو تحط هذا الراس مال سمايلي فيس، وتخيل تحط سمايلي فيس عندك دوب وما ادري شنو، اي وبيدك هذا المنشار الكهربائي وزومبيز، بحيث في شيء ولا له دخل. بالضبط، هي تلطيش وتحشيش وهذه. فكلش عجبتني الفكره، فقررت. المهم اي او اس 7.1 الله نزل قبل. تحيه اجلال واكرام الابل. ذريل لانش انا اسميها، هذا ذريل لانش هو هذا الاطلاق الحقيقي مال الاي او اس 7. نزل قبل اسبوع تقريبا، قبل من اسبوع يعني مو مثل ما قالت اشاعات انه حينزل بشهر الثالث، وبالفعل نزل. و كنا نزلناه انا راس، انا اول واحد. حتى اذا انتم يعني اللي تسمعون، انتم يعني تابعين موقعنا، ونزلت مقال البارحه كنا ما او اوت البارحه هيك شيء، كرأي على الاي او اس. هو يعني صحيح المقاله ما مركزه كلش على اي او اس 7.1، بس هو انا يعني بالحقيقه كان هدفي انه يكون على موده، بس بعدين وراها صار في شيء شويه يشمل الجيل بريك اكثر ويعني عام. بس هو يعني صدق بالمناسبه مقالتك مال جيل بريك رهيبه، شكرا. اي هذا احكي عليها هو اي بس انا يعني بالي انه اكتب على اي او اس 7.1، بس هي يعني صار شلون يعني وصلتكم الفكره مال المقاله. ف يعني مثلا لما يعني لما نزلت صدق يعني ما همني جيل بريك ما همني اي شيء، راسا نزلته طبعا خسرت الجيل بريك، انا يعني نزلت الاي او 7.1 واستخدمته وصدق انا اصلا ما كنت مسوي جيل بريك مو الثاني هم انا ايش صاف انه هلا احنا بوقت حكينا بيها تذكر لما قلت لي دارك راح اسوي جيل بريك يعني انا سويت جيل بريك مثل ما قلت بالمقاله، بس انا ودي اعرف روحي انه انا صدق راح يعني اشتاقيت له صدق احتاجه ولا وحي طلع لا، لانه السيريا هيك ظل مشمور عندي ما استعملته ولا هذه. فبالفعل يعني الاي او اس 7.1 يعني بصراحه يصدق يستاهل واحد ينزله ويعني مثلا ايش يعني ينسى جيل بريك يمسحه من تليفونه هاي بس الخاطر يعني صدق يستاهل. فما يعني انه شفتوا يعني ما السلاسه والهذي بي اقول لك كلش لطيف كلش سريع. اول شيء لاحظت التحويلات والهاي، مثلا تفتح برنامج تصير برنامج تطلع من البرنامج تروح البرنامج اي زيده، والسرعه مال الانيميشن صارت اسرع من قبل بالضبط. حس عندك حتى الدقم على تذكر بوقت ما ادري كان بودكاست ولا ما ادري بوست لما حكينا على موضوع الدقم لما غيروها سوى هذا الشكل الحالي الدقم جوا السيتنجز تذكرتها شاشة غير شكل وبعدين هسه سوى هذا السيركل ذكر لما قال إلا دخل بالفتشي بعلم النفس والإنسان وشون يدوس الدقمة هاي بآي أو أس 5 سواها أي تذكر هاي بالضبط. هذا نفس الشيء التغيير البسيط اللي سواه مثلا لما نطفي الجهاز لما نجاوب تليفون هذا الدائري ما أدري كلش يعني هو مو فتشي كبير بس كلش ألطف وكلش يعني مناسبة تحسه هيك مكانه صح. كلش عجبني انيميشن مال لما يدق عليك التليفون يسوي له سلايد تو انسر وتنقلب الدقمة مال التليفون وتتحول حمراء، هذه فتشي رهيبة كلش عجبتني كلش سمبل بس نشفت من هاي اللمسات الحلوة هيك مال سوالف ابل شايفة بالضبط هي هاي كلش فيك كلش عجبتني. الشيء الاكثر يعني اقول لك الاكثر شيء احنا يجوز احنا مو كلش نحس بيه بس هو ترى الناس استفادت منه هم اهل الايفون 4. اقول لك صار صاروخ على ايفون 4 انا من عندي واحد هيك يعني خربان بس هو يشتغل حلو هاي خربان بس هو يشتغل بس خربان ما ادري شلون يعني ما يدق ولا يسوي شيء بس المهم هو يشتغل يعني يشتغل كلمه ايباد مو هذه اي ليه ما تذكرون هذا عندي من ايام عمان. فلما نصبت عليه شو اسمه الاي او اس يعني هو هذا الجديد 7.1 لكيش سريع صار والسفاري تفتحه عادي يشتغل وكل شيء تمام. قبل كان هيك الا شوي هيك يطلع هيك صوت هالقد ما بطيء الايباد 3 هم نصبت عليه الاي او اس 7 صار رهيب. قمت استعمل الايباد بشكل طبيعي انا من نصبت الاي او اس 7 العادي والحد 7.1 انا الايباد ما استعمله بس مجرد اشحنه. حتى مرات دائما اروح عليه تلاقي مطفي ويطلع لي صوره الباتري هالقد ما صدق انسى ما استعمله بس هسه صدق دا استعمله طبيعي انه يعني هو صدق صار سريع رهيب رهيب رهيب. حلو انتم طبعا تعرفون شغله انه اني ما نزلت الاي او اس 7.1 من نزل انا اليوم نزلت الاي او اس 7.1 حتى انه من نجي البودكاست انه تكون التجربه مالتي تجربه انه واحد هسه بلش يستخدمه. يعني اليوم اني طبعا نزلته وطلعت من البيت رحت للدوام دوام الصيدليه فبلشت استخدم التليفون عادي واني ناسي انه مسوي ابديت. فجاه اني يا اخي التليفون القد ما صار سريع قام يصعد الادرينالين عندي التليفون القدمة سرعة الانيميشن صارت سريعة بحيث التليفون تحسه أسرع. أنا هيك قمت أتفاعل ويا التليفون بحيث هيك اطلع افوت اروح على هذا الابلكيشن اريد اسوي هاي الشغله هيك صرت اصير برش من استخدم التليفون وهذا الشيء كله الابلكيشن مال بابل اوكي والله جديات شايف هيك كل شيء سريع صرت افتح البابل ما ادري ايش صار كل شيء وقف طبعا هي هاي هسه صارت مشكله يعني مثلا انا جيت استخدم الواتساب جيت يشتغل بسرعه لكن الواتساب بداخل الانيميشن بطيء بعد تصفر انت زين هالشو مشكله شو اللي صار اي تحس هيك ايش سيستم داون بس صراحه يعني اني هذا اصلا ها الاي او اس 7 اللي هسه عليه الحال ال 7.1 كان لازم هو اصلا يكون اي او اس 7 هيك اي السرعه هذا قلت له هذا اللانش مالته بالضبط الشكل الحلو وبعدين اكو شغلات بسيطه المحطوطه مثلا هاي الاند كور صارت دائريه لما نتخابر انه مو يطلع من الابلكيشن وتتحول الشاشه لا راسا مباشره تتحول الشاشه انه انت تتخابر هاي الشغلات اوكي بسيطه لكن صراحه فرقت ما ادري ليش فرقت اي طبعا هي مرات مو اللي يكون فد شيء ميجر يلا هي هاي الشغلات الخفايف هيك يضيفوها مثلا انت ما حسيتوا بيها بس احنا انه هو بطلنا نستعمل اي مسج مثل قبل هسه اذا احنا مثلا نستعمله وانت مثلا تكتب اوكي انا مثلا دزيت وانت تكتب ايش تجيك فد رجه كلش صغيره ما ادري انصحكم انه تقدرون هسه مثلا ادز لكم مسج وش اسمه جربوه في شيء كلش حلو فد رجه صغيره بالتليفون لما يجيك المسج حتى يعني انت فاتحه فانا شفت شو اسمه اضافه كلش حلوه شوف مثلا صراحه ادز لكم هاي انا مالك بالمناسبه الاي مسج صار اسرع عبالك من قبل يعني مو داعش من ورا الاي او اس 7.1 بس لانه شو اسمه اوكي هسه راح خليك انمار فاتحها راح اكتب هاي مرت له اي صدق صح شنو شفت اشياء حلوه اي صدق حلوه يعني هي هاي الشغلات الاضافات الصغيره تسوي فد فرق كبير يعني هي هاي اللي اريد اقوله انه مو الا دائما يكون شاسف شيء هيوج فشي كل شيء كبير يلا انه تقول اي والله هاي فيك اكون يعني بعد ما ادري هي بعد تبقى بالنسبه لل كيوزر هو انه شو حيفتهم الابل شلون يفكرون شلون يضيفون الشغلات يعني فالموضوع هذا عميق مثل بير امك على البير لا صراحه يعني فتشي الانجاز مال الاي او اس 7.1 بس انا اكو شغله مو كل شيء شفتها حلوه الكيبورد شكل الاحرف شلون صار عشان انا ما عجبني ما اعرف ليش صدق اي انا اقول لك العربي ما تصار فتشي كلش محترم اي الكيبورد انا بالعكس العربي هو اللي كرهته والله اي والله انا بالعكس انجليزي مو كرهته بس شفته شويه انه قبل عبك كان احلى ما تعرف ليش صارت الحروف نوعا ما بولد شويه صارت بولد دا احس انه هذا ما يتناسب ويا طبيعه الاي او اس 7 طبيعه الاي او اس 7 ماكو بالفونتات بولد بالعكس الكتابه الرفيعه فدا احس هيك ما متناسب عبالك لانه تعودت على القديم كانما يعني لا مثلا هسه اطلع على المنيو شوف الرقم مال الكالندر مثلا انت تشوف الكتابه حتى الفونت الجديد هو مال الايفون 5 والايفون 5 اس تستخدم ابل فونت كلش كتابه رفيعه هسه الكيبورد صار نوعا ما بولد زي مدى اشوفه ده يتناسب هاي شغله يعني ذوق عادي ما ادري يعني عادي قلت لك هي قسم شو اسمه قسم يعني تكون بالنسبة لهم صافة كبيرة قسم عادي يعني بالنسبة لي عادي من ناحية الـ العربي أو بالأحرى أنه صار أحسن ماش قبل كان عربي عبك ما مرتب مواضح هذه بس إنجليزي حرامات يعني شوية لو بقي بس همينة مو مشكلة يعني ما راح أعتبر فد ديس أدفانتج بالشغلات الجديدة أضافتها أو غيرتها أقول زين أقولكم صدق أكو أحد بيكم جربه على آيباد؟ لا لا إيش؟ أنا جربت على آيباد. لطيف. إيش قلت أنا؟ شنو؟ ما انتبهت. صدق صار ساعة أول ما بدينا نحكي دحت دمدح بيه على الآيباد 3 قلت لك رهيب وصار طلقة وهذه. ها أوكي ما عبالي تحكي على الآيباد. أوكي. أنا جربت على الآيباد. ظهر الصوت قطع أو شيء. الظاهر. مهم عجبني شغلة شو يسمونه منه الكالندر صار هواي لطيف يعني صار أسهل استخدامه وتشوفه من الآيفون عجبني أكو شيء ما راح يأثر كلش هواي بشايف لما شيء تنزل أو سوري ترفع ال الكنترول أو تنزل النوتيفيكيشن أكو هاي مثل أنيميشن صغيرة إيش فترجع صغيرة تصير كلش حلوة هاي مو أي هذا لطيف همينة شغلة الساعات جوا هاي متغيرت أنا أصلا ما استعمل إنه لا فوت لا شلون ما تحط ألارم على البابل صدق يلا ثانية من إيش راح يصير بيه شنو شغلة الساعات ما دافتين الساعة فوت للكلوكس روح للورد كلوك اوكي الساعات العالمية دوس عليها يتغير من رقمي الى تناظري من تناظري الى رقمي من كمان موجودة نو من كمان حبي نو من زمان هاي الشغلة يقول لي نو معود من زمان موجودة هي من الاي او اس 7 لا هاي موجودة هاي الشغلة يابا موجود شو يسمونه بالجديد بالجديد الكليك تغيره من جوا بالستينجز هذا انه تدوسه وتغير ماكو كان قبل شو تدوسه وتغير؟ هي هذا الكليك يتغير من ديجيتال الى تناظري الى الاقارب هي تدوسه لا هي من زمانها يابا جديد والله جديد لا تحلف معود صدقني قد شو اسمه قديم هو نزل من اي او اس 7 تدوس على الساعات وتتغير تصير ديجيتال وبعدين وراء تدوسه يرجع على الأقارب كلاسيك يا حتى بأخبار شفته يعني معقول مو بس أني وحتى العالم وشان عرفوا بيها الظاهر يا ما أدري والله جديد صراحة أدس لك اللينك اي اوكي ما أدري بس أنا من زمان أسست عمله حتى أنا ما تعرف بحث هسه هيك فرحان شلت بيها يعني وهسه زعلت صار مو فرحان مرة صار نقاش بيناتنا احنا ثلاثتنا على موضوع الوقت مال بودكاست وش وقته تذكرون ضلينا واحد يز الثاني سكرين شوت انه من الابلكيشن مالته ما ساعة حتى كان بالسيتنجز تغيرت كان بالسيتنجز تغيرت لا انا عندي حتى مثلا يعني افوت من المال كلوك وادوس عليها ما ادري شنو هذه عادي اي ما ادري اوكي زين لا صراحه تسلك اوكي طبعا حلوه الشغله مال الكاميرا انه تقول لك يا ترى راح ياخذ فلاش ما راح ياخذ فلاش اي هاي لطيف مثل كان ما مثل وورنينج اي ترى راح ياخذ العرض مال اتش دي ار هم من غيرها شلون تختار الانواع مو فد شيء بيك بس يعني ها طبعا شغله بالفايف اس اني كلش عجبتني وكلش احترامتهم على هاي الحركه انه شالوا التاتش اي دي والباس كود حطوها برا يعني اول ما تفوت على السيتنجز اكو برا صار قسم اسمه تاتش اي دي اند باس كود كانت موجوده قبل بالجنرال بحيث التم يعني اللي ما عندهم ايفون 5 اس حيكون تلاقي بس موجود باس كود او ايباد اذا عنده يطلع باس كود ها حتى القديمات هم صارت باس كود برا مو قديمات يا سامي ايفون 5 سي ما تطلع لي انه باسكود خليه حلو انا هاي عجبتني هاي الحركه لانه يعني فشي تاكيد على السكيورتي انت شفت قبل لازم تفوت للسيتنجز والجنرال وهاي يعني ان شاء الله حلوه نوعا ما اي مو هي ابل تشوفون تلاحظون هوايه شو اسمه تركز على موضوع السكيورتي وهاي الشغلات مالتهم اي صح تدخل كاش بوجهك اللي قدام اي حتى تراويك ان هم يهتمون مو مثل اندرويد لا حول ولا قوة الا بالله اتخيلك واحد يسمع ليش تحكي ليش بابا ليش اي هاي ما اعتقدها مهم انا شو اسمه يعني دا اشوف اسر مقاله ما يظلم يدرون بيها قبل بس على العموم من هي المقاله اللي هي مال كلتوف ماك تدزت لي اياها مال الساعه مو ما إيه يعني سيارة. يعني مو بس أني أكفت شيء عالمي دا يصير. أي بس هو موضوع قديم هذا ما أعرف ليش هما الظاهر ما هم يدرون به عادي يصير بأرق العوائل. فإن شاء الله من الطاقة مو طاقة أوكي لا صدق طاقة اللي شغلات الوول بيبر هواي مرات مثلًا من أنا اختار وول بيبر إيه هاي تربط من وراء شو اسمه من وراء البارادوكس مال ال iOS 7 وفسر إنه سووها مثل الزوم توقفوا أو تبقي وهذه حتى إنه مثلًا تبقي نفس ما تل الوول بيبر الحجم وحتى مثلًا سنتر من ناحية نيو كمرات وول بيبرات يعني مثلًا معنى مالته موجود بالسنتر وي الاي او 7 تشفت لاعي من لاعي اليسرى وتتخربط اوكي ما ادري سكتوش من انتم ما ادري انا لا انا اجرب بس دا اسمع منك هذا الموضوع انا دا اجرب ها اوكي يا قبل كان بالنسبه لي ازعاج انا عندي كل شيء اهتم بموضوع الوول بيبر لا انا نفس الشيء كلش فرحت بيها بصراحه يعجبني هذا هيك الديتيلز صغيره ف شو اسمه الله يفرحكم الله يسلمك اوفرول طبعا في شيء يعني رهيب من ناحيه الاستقرار مالته مدى اشوف مشاكل طبعا قريت اليوم مقاله على ماشبل طبعا الهيدلاين مالته كل سخيف من هاي الهيدلاينات مال واحد بس يريد ترافيك كاتبين هو شلون الاي او اس 7.1 حلو بس اكو مشكله او شيء فتشي مثل مستيريس يخليك صدق تدوسها تاني ايش طلع انه الموضوع كله هو يمدح بالاي او اس 7 بعدين يقول مثلا قالوا انه هوافر انه اقول لك مثلا مشكله بالبلوتوث ما يسوي بير ويا الاجهزه اللي احنا مسوين وياها وما ادري شنو فانا بالضبط بس مجرد صحيح. بس مجرد الغيهم ورجعهم هاي بالضبط هاي نفس الشيء انا حتى دزيت له تويت اللي هو كتب المقاله انا اليوم صارت وياي اي انا همين صارت وياي بالبابل فحاولت وياي كمرة بعدين مرة قلت اوكي خل اروح على السيتنجز سويت له شو اسمه فورجيت ديفايس بعدين ورجع وراها رجع سويت بير وسويت سيت اب مثل الورد ما صارت عندي اي مشكلة فما صار هاي فد يشوف باج مخيف او حتى واحد اصلا يسميه باج يعني هو مو باج فشي كلش عادي ف بس غير انا يعني نزل حد الثاني يومية دا استعمله باستمرار وماكو اي شيء ماكو اي شيء يعني بي انه يعني هواية مستقر عن قبل شان على غفلة يسوي كراش بالضبط يسوي ريستارت هواية ناس طبعا شكوا معتها ها صار ويا فتبق غريب يعني بس مو فتش كبير يمكن فت حالة هيك شاذة بالصدفة صارت ويا كان تليفون مغلق مو مغلق يعني على اللوك سكرين وجاني التليفون وراه جاني التليفون لاخ الثاني صار على الهولد فالاول سد التليفون فشايف قمت اشوف الشخص موجود بس ما اقدر ادوس عليه لانه صار خلف الكيبات مال الباسكود صار كانه ما عندي شاشتين عبالك طبقتين شايف اكو عبالك باك جراوند انا مرات تصير يا ناس اي هاي بس مو هالشيء كبير يجوز ما حد يعني يسوي لها ريبورت تقدر تسوي لهم ريبورت للأبل حتى انه يسويها بالضبط هاي ممكن ها واحدة من الشغلات يعني واحد يقدر بس اعتقد بس كان مال للديفلوبرز يقدرون يسووها يا مو ممكن مو واحد بعد شنو الشغلات اللي عجبتني طبعا سدوا ال شو اسمه مال جيل بريك الثغرة فبعد ماكو اي بالنسبه للبلوتوث انا اليوم صارت وياي انه اني لانه رابط البلوتوث مالتي مال التليفون على السياره فاليوم صعدت ما اشو ما ربط شو الموضوع جيت اشو ما دا يقبل بس لغيت البير رجعت خلص انحلت المشكله صحيح يا لا هو ما قلت لك ما بيها اي شيء فشي كلش طبيعي وها واحده من الشغلات اللي اضافوها اللي هي طبعا هم مو كلش يعني جزء مهم بالنسبه احنا انه اللي هي الكار بلاي او قبل كان يسموه اي او اس ان ذا كار بس السنه سووا كار بلاي باعتبار السيارات مالتنا تنتظر هسه من عيش الضحكه بالضبط كل السيارات فيراري وشغلات لا مو فيراري لا تويوتا ما ادري سيارات عاديه الشركات تويوتا ما اعرف شو كنت قاعد اعتقد تويوتا قاعد ما ضحكت انمار من ناحيه شيء حتى هاي ما بحصل بالضبط اعتقد كيا هم انا شو اسمه انا احييهم يلا بيها مجال وصلك سيراتو ماكو اي مجال سيراتو ما ادري شنو الصوت انمار كالعاده مو اني والله مو يا او يا ابي ايش هني مو هني انا اصلا تليفوني سايلنت ايش هني ها دانر يا اني يوسف ما في ايش يعني مره اني موضوع بما انك موضوع السيارات شو اسمه موضوعنا ولا مره حكينا عليه المهم ما راح نحكي به هواي سوالف هذه اللي هي شو اسمه احد الاخبار شدر اقول عليها اللي هي شركه تسلا منعوها بولاية نيو جيرسي ليش؟ مو هي شنو مو منعوها كسيارة تمشي عندهم بس ممنعوها يفتحون الستور مالتهم بنيو جيرسي لأنه تسلا شنو فكرته شلون أبل ما يريدون السيارات مالتهم تروح يم ديلرشيب وهو يبيعها يريدون هم يبيعوها مباشر يعني من محلهم للكاستمر يريدون يسوون فد اكسبيرينس يخلون الكاستمر هو يختار السيارة حتى لو اونلاين تطلبها انت تطلبها اونلاين تخلي بيها الشغلات اللي انت تريدها فد فيتشرز وهاي تختارها طبعا انه يعني تعدل عليها شو كان مثلا انا سنة طلبت شو اسمه الماك ميني مالتي نختارت ستاندرد انه عدلت عليها شغلات اللي انا اريدها مثلا رام البروسيسور يختلف هذه فيها منهج بالضبط هم التست على هذا المنهج اللي يمشون فالمنعات بنيو جيرسي تفتح الستور مالتها لأنه قبوا عليهم أهل الديلرشيب محلات مال المعارض مال سيارات وقالوا إحنا شون مو هذول هيك يكسرون سوقنا وما أدري شنو فعلى قول زوجتي قالت زين يعني هسه خلي تسلا اللي يبيعوها يعني هم كل سيارات عندهم دي يبيعوها بالديلرشيب مالتهم ليش إلا تسلا وشي دي يقلبون الدنيا يعني هي هيك هل هي راح هل قد تأثر على المبيعات مالتهم والهذي والله بس هي مجرد طمع وسخافات مال شو اسمه والحل الحاكم انه الحكومه مال نيو جيرسي اوريدي متفقه ويا تسلا وقلت لهم انه احنا مسانديكم وهاي بعدين وراه تشكوهم قلبوا عليهم منعوهم حتى يبدي المنع كلمه من 1/4 الاي فشو اسمه فهذا الموضوع يعني بصراحه حتى اذا شفتوني كنت سويت الشير على الفيسبوك قلت لكم ما راح يطول هذا الموضوع تسلا يعني بصراحة أنتوا ما أدري تعرفون عليها هواي شغلات لو متعرفون ما عندي هواي أفكار عنها هي مو سيارة كهربائية هي أول سيارة كهربائية 100% ما بيها ولا قطرة بنزين فتشي عبارة عن راك آيفون مشتري فتشي سيارة عبارة عن هي تشتغل على السوفتوير كل شيء بيها سوفتوير مثلاً الدشبون مالته يعني عبارة عن مثل كلمة تابلت كبير الشاشة كل على مود هاي الشركات اللي يروحوا 17 إنش الشاشة مالتها فتشي بيها إنترنت يجي 3G تقدر طعن خرائط بيها والمدري شنو بيها شغلات تتحكم أنت بالسيارة وبالجير ما بيها طبعاً الحلو بيها إنه اللي هي سر علنا عليها الموديل اللي يسموه الموديل إكس هاي آخر واحدة عنو عليها شو اسمه تخيل الإقلاع مالتها من الصفر إلى 60 مايل 4 ثواني و 4.2 مدري إيش كده أسرع من البورش بورش 911 أيوة تخيل وهاي سيارة يعني 100% كهربائية وبحيث يعني حتى محركاتها صغيرة تمشي التائر وهذه عبارة عن سيارة هي يعني 3/4 باتري صار مالتها كلها جوا من طول سيارة طولها كلها صار جوا فلا انا انصحكم تحششون بموضوع التسلا حتى اللي تبدا تسمعونه فيعني فوتوا على موقع التسلا فوتوا على اليوتيوب دوروا شغلات انه مثلا كتبوا تسلا مثلا موديل اس هي عندهم 3 موديلات الاول واحده ما ادري سموها بس فت سياره من هاي الشغلات التو سيتر حلو فتشي كلش سبورت والثانيه السيدان تكون في سياره عائليه بس همنا رهيبة والموديل الثالث مثل فتشي SUV الشكل العالي هذا آخر شيء عنو عليه فهاي ثلاث سيارات عندهم فأقعدوا شوفوا الفيديوهات مالته شوفوا السوالف شوفوا التكنولوجيا المخيفة اللي بيها لا فتشي رهيبة ما بيها جير وما أدري شنو سوالف يعني سوالف رهيبه. حتى واحد من الفيديوهات يعني تخبل قال صدق يعني هيك اكسبيرينس مال سياقه انا ما شايف من ناحيه انه الاكسلريشن انه مو مثل السيارات العاديه البنزين يعني عمال تدوس لها عمال غير يبدل عمال هواي امور تتحرك يلا انت تحس بالسرعه بينما هاي فتشيتشي انستنت راسا يصير يعني كلك حمستني. لا فتشي رهيبه اقول لك تسلا يعني هو الفيوتشر هو ما سيارات انا دا اشوفها. حتى السي او مالتهم دي يقولون هو هذا النكست ستيف جوبز هالقد ما الشغلات اللي يعني هالقد ما افكار هو دي يخلي بيها السياره والهذي والتكنولوجيات فشي يعني تبكي واكو بيها في انه يعني بس انا اقول لك الفيوتشر بالنسبه لامريكا كانه ما للعالم ما اعرف شو كنت حتصير فيوتشر لانه خصوصا احنا تخلينا نحكي من ناحيه الدول العربيه يعني شنو بس البريوس اكو بالدول العربيه عموميه يعني ما هايبرد يعني مو انه اي يعني هذا اقرب شيء للكهربائي. انا ورا التجربه مال بابل كلش عندي امل. اه باي ذا واي اكو ابلكيشن مال بابل تشغل بيه تسلا مالتك الله وتتحكم بيها سوالف وهذه ها الحلو اللي عجبتني بالتسلا الموديل اس اليدات مال الباب مالتها تفوت جوا بالباب داخل الباب ولما تريدها تطلع لك فشي ابو علي تقول صق حشاشه مسويها مو شقه حشاشه يعني صدق هم على قولت واحد من الفيديوهات قال هذول يعني مسويها جيكس مو يعني مهندسين وناس ميكانيكيين لا عباره عن جيكس مسويها فعلا زين لقيت ابلكيشن مال شو اسمه واحد منزل فيديو يتحكم بالبابل بالتسلا مالت عن طريق البابل فيعني كمستقبل ما ادري شو حتصير بالنسبه للدول العربيه وبقيه الدول خصوصا انه مثلا تسلا عندهم هنا السوبر تشارجنج انه التشارجنج ستيشنز مالتهم هنا مسويها يعطوك مثلا اوبشن تدفع عليه اكثر تضيفه على السياره مالتك تقدر مثلا من التشارجنج ستيشنز مالتهم يعني فتشي يعني دار مدار امريكا بالولايات وبالمدن هذه دي يوسعوها تطبق سيارتك مثلا 20 دقيقه هيجي شيء مثلا تعبي لك 50% من الباتري اللي هي هاي السوبر تشارجنج ستيشن فهاي شو حيرتبوها بالنسبه لبقيه الدول العالم والدول العربيه طبعا الدول العربيه اكيد كل حكومه راح تطلع لك بها 3000 مصيبه وحتى يصعبون الامور على الشركه فما ادري شو حتصفى على عموم موضوع التسلا كان المفروض نطول بيه بغير حلقه بس ان شاء الله تشوف الفيديوهات اقرا عليها اكثر هذه وحتى نناقش عليها بصراحه موضوع انه ينحكي بيه مو موضوع خاص مال السيارات قلت لكم يعني موضوع هو يعني في شيء كلش مال جيكس واحد يسولف فيه حلو والله يب على العموم احنا مش حال لازم ننهي الحلقه لانه تاخرنا بيها وانتم من تروحون تنامون اوكي الماني كان قاعد هسه قام وش مخدل ازقع على وجهه وقال يلا بس خلينا هي وبعدين خلي اقول باي باي اروح للحلم فعلى العموم مثل ما كل مره نقول لكم تابعونا على تطبيق نبض اللي هو تقدرون تقرون المقالات مالتنا اول ما تنزل راسا تلقون المقالات وتقدرون تتابعونا على طريق تطبيق اسمع لي اللي هو تطبيق مال بودكاست تقدرون تشتركون مالتنا للبودكاست وتمني توصل حلقات اول ما تنزل وتقدرون تشتركون بهواي بودكاستات عربيه هم موجوده بهذا التطبيق موجود للاندرويد وللايفون وكانما تطبيق نبض هم اتوقع موجود للاندرويد فتقدرون هم يعني تتابعون عن طريق هذه او تقدرون تسوون سبسكرايب عن طريق البودكاست مال ابل هو التطبيق الرسمي المجاني او عن طريق الايتونز او هم تقدرون تشتركون بمجله الاي او اس كافيه على فليب بورد زين اكو هواي دي يشتركون بيها المجلة ودا اشوف هواي عليها دي يجي فليبس انه الناس دا تقرأ ودا تتابع فضار انه هاي في طريقة من سهلة وسريعة بالنسبة للمتابع واحد يتابعنا بيها فهاي هواي يعني انه دائما مثل ما اقول لكم احنا نوفر لكم شغلات انه حتى تكون شو ممكن نسهل عليكم الامور حتى تتابعون بينا تابعونا المقالاتنا او الحلقات مالتنا مال البودكاست وهذه وانت قاعد مره بعد ان شاء الله بالمستقبل راح نجيب روبوتات لما تنزل مقالة هو يجيك الروبوت يقول لك قاعد يقرأ لك اياها. فعلى العموم احنا بهيك حالة خلصنا، وشكرا لكم دان ورانمار. عفوا، شكرا لك، وطولنا عليكم الحلقة. فإن شاء الله نلتقيكم بالأسبوع الجاي. مع السلامة. مع السلامة.